هذه ابنتي من الرضاع وهي مثل أو أكبر منه. يقول حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل لا. يأتي إلى واحدة في سنه، يعني سنه 20 سنة وهي سنه 20 سنة، يقول هذه بنتي، هل هذا يعقل؟ أو تكون أكبر منه؟ لا يعقل هذا. قال وهي مثله أو أكبر منه لم تحرم عليه. إن كانت أكبر من يكون تزوج في بطن أمه وتكون في سن تزوج وهو في المهد، هذا أمر بعيد. قال لأننا لم تحرم عليه لأننا نتحقق كذبه.